بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللحفان للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل فيما في الشرك والزنا واللواطة من الخبث. وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، وإن كانت مشتملة على ذلك، لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وقوله تعالى في حق اللوطية: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وقالت اللوطية: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخباث الأنجاس، أنهم هم الأخباث الأنجاس، وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له. وقال تعالى في حق الزناة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال رحمه الله: فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالمغلظة الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. والمخففة الشرك الأصغر، فيسير الرياء والتصنع بالمخلوق والحلف به وخوفه ورجاءه. الشرك الأكبر لا يغفر وهو مخرج من الملة، وصاحبه إن مات عليه فإنه خالد مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبد الآبدين. أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو أكبر من الكبائر. وابن القيم رحمه الله يقول: كيسير الرياء، الرياء خفيف، لأن الرياء الشديد هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. والتصنع للمخلوق، تصنع للمخلوق هذا أيضا نوع من الرياء، يعني الإنسان يصلي لله سبحانه وتعالى، فإذا رأى أحدا ينظر إليه زين صلاته وتصنع فيها. وكذلك في سائر العبادات كتلاوة القرآن وكالذكر وكالطواف والسعي والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادات. والحلف به أن يحلف بالمخلوق، يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يحلف بإنسان كما تقول بعض العامة: وروحي وحياتي وحياة أولادي ورأس أبي ونحو ذلك. هذا كله من الشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكنه من الشرك الأصغر. قال ابن القيم رحمه الله: ونجاسة الشرك عينية، ولهذا جعل سبحانه المشرك نجسا بفتح الجيم، نجس، ولم يقل إنما المشركون نجس بالكسر، فإن النجس عين النجاسة، والنجس بالكسر هو المتنجس. النجس هي النجاسة نفسها. تقول مثلا: البول نجس، الغائط نجس، النجاسة نفسها، النجس المتلطخ بالنجاسة. النجس يمكن أن يتطهر وأن يتخلص من النجاسة، لكن النجس ما يمكن. النجس هو عين النجاسة، كيف يتم تطهيرها تنظيفها؟ وهذا معنى نجاسة عينية. النجاسة العينية الشيء الذي هو نجس في عينه، في ذاته، في خلقته، وهذا لا يمكن تطهيره. أما النجاسة الحكمية، النجس حكما هو الشيء الذي تلطخ بالنجاسة، يمكن أن ينظف وأن يطهر. مثال ذلك عندما ثوب تلطخ بالبول، ها الثوب الآن نجس، نجاسة حكمية. لو غسلناه بالماء زال البول تطهر، لكن البول نفسه نجاسته نجاسة عينية. هذا البول أو هذا الغائط أو هذه الميتة نجسة، لو غسلناها بماء البحر ما تطهرت. لماذا؟ النجاسة عينية في ذاتها، في خلقتها. كذلك الشرك يقول ابن القيم نجاسته عينية. يعني هل يمكن للشرك أن يتطهر؟ الجواب لا. ولذلك يقول ربنا عز وجل إنما المشركون نجس، نجاستهم عينية فيهم، في قلوبهم، ما يمكن. ولكن يمكن أن يتطهر من هذا النجس بماذا؟ بالتوحيد والإسلام. ولم يقل إنما المشركون نجس، فإن النجس عين النجاسة، والنجس بالكسر هو المتنجس. فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس، والبول والخمر نجس. هذا على القول بأن الخمر نجاسته حسية، والراجح أنها نجاسة معنوية. يقول فأنجس النجاسة الشرك، كما أنه أظلم الظلم، فإن النجس في اللغة والشرع هو المستقذر الذي تطلب مباعدته والبعد عنه، بحيث لا يلبس ولا يشم ولا يرى، فضلا أن يخالط ويلابس لقذارته ونفرة الطباع السليمة منه. وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء، كان إبعاده لذلك أعظم ونفرته منه أقوى. كلما كان أكبر حياة وأعظم حياء يبتعد، كلما كان نفرته وبعده عن الشرك وعن النجاسة أقوى وأكبر. لذلك أهل الإيمان وأهل التقوى من شد الناس حياء. هل يمكن لمؤمن تقي أن يخرج أمام الناس مثلا وهو عاري، أو يلبس ملابس مثلا شفافة أو ضيقة أو غير ساترة؟ ما يمكن. دينه تقواه هي حياؤه وحياته، وكلما ضعف الدين ضعف الحياء، ويضعف الحياء بضعف الدين. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والله المستعان. والحياء والإيمان قرنا جميعا كما جاء في الحديث. قال رحمه الله فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما معا. والنجس قد يؤذي برائحته، وقد يؤذي بملابسته، وإن لم تكن له رائحة كريهة. والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة، وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة، حتى إن صاحب القلب الحي لا يشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها، كما يتأذى من شم رائحة النتن. ويظهر ذلك كثيرا في عرقه، حتى يجد لرائحة عرقه نتنا، فإن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره. والعرق يفيض من الباطن ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطيب الناس عرقا. قالت أم سليم: وقد سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه وهي تلتقطه، تلتقط هذا عرق النبي، قالت: هو من أطيب الطيب. فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد، والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. يعني روح المؤمن إذا خرجت من جسده وصعدت إلى السماء تكون لها رائحة كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض، حتى أن أهل السماء يقولون: روح من هذه الطيبة؟ لها رائحة طيبة. وروح الكافر تخرج من جسده وتصعد إلى السماء ولها رائحة كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، لها رائحة عفنة جيفة. هل يتحمل أحد من الجيفة؟ الجيفة تكون أحيانا على طرف الحي تؤذي أهل الحي كلهم من رائحتها العفنة القذرة. الكافر روحه تكون لها رائحة كأنتن جيفة كانت على وجه الأرض، حتى إذا جاءت عند أبواب السماء تغلق دونها أبواب السماء، ويقول: روح من هذه الخبيثة؟ لها رائحة، نعوذ بالله. هذا بسبب ماذا؟ شوف الشيء المعنوي انقلب إلى حس. المؤمن أعماله طيبة وروحه طيبة وقلبه طيب ونفسه طيبة، فخرجت كذلك طيبة. والكافر كذلك أعماله خبيثة، اعتقاده خبيث، نفسه خبيثة، قلبه خبيث، كذلك خرجت الروح خبيثة منكنة، والله المستعان. قال رحمه الله: والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يتخذوهم عبيدا، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الألوهية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. هذا جواب مهم ينبغي أن تسجل هذه الفائدة. لماذا كان الشرك أعظم الذنوب؟ ولماذا لا يغفره الله؟ هذا سؤال قد يسأله بعض الناس. ابن القيم هنا أجابك على هذا، قال رحمه الله: وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. من الإله؟ من الرب سبحانه وتعالى؟ أي مشرك؟ الله عز وجل خلقه ويعبد سواه. الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه ويشكر غيره، ذنبه عظيم. تنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين وهضم للربوبية، لذلك كان هذا الذنب أعظم الذنوب على الإطلاق. ومهما فعل الإنسان من أعمال صالحة ومن خير ومن بر في هذه الدنيا لا ينفعه عند الله ولا تقبل منه حسنة إذا كان مشركا، إلى النار وبئس المصير، أعوذ بالله. قال رحمه الله: وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الإشراك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره، ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره، أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه. وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا؟ يا سبحان الله، كيف يقدرون الله سبحانه وتعالى وقد جعلوا له ندا وعدلا؟ وهذا الند إما أن يكون صنما أو يكون حجرا أو يكون قبرا، وأحيانا يكون بقرا. قتل الإنسان ما أكثره يعبد البقر، سبحان الله. وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا ومدا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرو من سخطه ويؤثر مرضاته؟ كيف يقدر رب العالمين حق قدره من يفعل ذلك؟ قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم وهم في النار معهم: إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت، وإنما سووها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها، كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينسب للإسلام. يعني يقصد كالقبوريين الذين يعبدون القبور، هؤلاء الذين يعبدون القبور يعبدون الأولياء والصالحين، ما سووا هذه القبور برب العالمين في أفعاله أو في صفاته أو في أسمائه، لا، ولا في خلقه، وإنما التسوية هنا في ماذا؟ في المحبة والتعظيم والإنابة والإخبات والخشوع والدعاء والتوسل، يعني في العبادة. هذه التسوية سووها برب العالمين، سووها رب العالمين في التعظيم وفي الخوف وفي الرجاء. قال: ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين. وما ذنبهم؟ يعني القبورية الذين يعبدون القبور ويعظمونها كتعظيم الله ويخافونها كخوف الله ويرجونها كما يرجى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء القبورية يتهمون أهل التوحيد بأنهم يتنقصون الصالحين ويتنقصون الأولياء. الذين يعبدون البدوي أو يعبدون الرفاعي أو الجيلاني أو الدسوقي يعبدون هؤلاء المقبورين الميتين. إذا أنكر عليهم موحد، إذا أنكر عليهم موحد من الموحدين اتهموه بأنه يتنقص الصالحين. فالإنكار على المشركين إنكار الشرك، والإنكار على المشركين جعلوه تنقصا للصالحين. وهذا كما وقع فيه الكفار قديما، قريش لما كانت كافرة ومعارضة للنبي عليه الصلاة والسلام اتهموه بماذا؟ بأنه يسفه أحلامهم ويعيب دينهم ويشتم آلهتهم، دعاهم للإسلام وحذرهم من الشرك ومن الكفر فاتهموه بذلك، عارضوه بذلك بأنه يعيب دينهم ويسفه أحلامهم وبأنه يشتم آلهتهم. أرأيتم؟ كذلك يفعل القبورية اليوم. لما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعاهم إلى التوحيد رموه بذلك. رموه بماذا؟ بأنه يتنقص الصالحين وبأنه يتنقص الأولياء. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. وابن القيم رحمه الله يذكر ذلك. يعني هذه القضية ما هي ليست فقط في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا من قديم. يقول رحمه الله: ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد. يعني الموحدين ما ذنبهم؟ الموحدون قالوا لهؤلاء المفتونين القبوريين الخرافيين، قالوا لهم إن البدوي والرفاعي والدسوقي والجيلان وامثالهم كلهم عبيد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، عبيد. كيف تعبدونهم وتعظمونهم وتستغيثون بهم؟ هم عبيد. فماذا قالوا؟ يتنقصون الصالحين. وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا، بل قد حرم الله شفاعتهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله والشفاعة كلها لله سبحانه، والولاية له، فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. قال رحمه الله: فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى. ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به، أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا، فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظننتم بربكم من سوء من السوء حتى عبدتم معه غيره. فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه، وزير أو ظهير أو عون، وهذا من أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي عبده وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا. وهذا أصل شرك الخلق. أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط إليه ذلك، أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك لمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها. هذا الكلام يحتاج إلى شرح، توضيح، وقفة. ومهم يعني. لذلك ما أريد أن أمر عليه مرورا عابرا، أتركه مع ما تبقى في هذا الفصل إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال؟ طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ونفعنا الله بعلمك. فضيلة الشيخ سؤال من تكرم. تفضل. هناك قناة يقال لها قناة مد عمية، فإن بعض الإخوة قد تعرفوا بها كثيرا واهتموا بها كثيرا. صوت واضح. اي نعم تفضل. هناك قناة يقال لها مجد عمية. أيوة. قد تعلق بها الإخوة كثيرا وسموا بها كثيرا، وحجتهم بذلك أن ما يبث فيها من البرامج العلمية وشاشة السلاسل العلمية، فإذا نصحناهم وقلنا لهم يعني عليكم الاهتمام بأشرطة العلماء وكتب العلماء الموثوقون، احتجوا بأن هذه القناة يؤتى فيها بكبار المشايخ، الشيخ فوزان حفظه الله، الشيخ ابن حيدان حفظه الله، وغيره من المشايخ حفظه الله. هذا السؤال. فهم يقولون لو كان يعني هذه لو كانت هذه القناة ليست على حق لما ألقى فيها هؤلاء المشايخ دروسهم ومحاضراتهم، وإذا كان كذلك فمعنى هذا أن المشايخ يقررونها على فسادهم وإفسادهم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الله يسلمك. السؤال عن قناة المجد العلمية. هذه القناة معلوم يؤتى فيها بعض الحزبيين، يؤتى فيها بعض المشايخ عليهم ملاحظات في المنهج، عندهم تكفير، عندهم إثارة سياسية، أو من الإخوان المسلمين هذه الجماعة التي أفسدت شباب الإسلام. فإن كان الأمر كذلك أن هذه القناة يؤتى فيها لبعض هؤلاء، فحينئذ تترك تهجر لا يلتفت إليها، ولا يتذرع حينئذ بأن فيها الشيخ الفوزان أو غيره. هذه حجة واهية ما يأتي بها إلا رجل في نفسه هوى ومرض، لأنك إن أردت علم الفوزان فمحفوظ في الأشرطة وفي الكتب، إن أردت أن تتعلم على الشيخ فدروسه محفوظة ومعروفة موجودة بفضل الله، وكذلك كتبه موجودة، ليس علم الشيخ الفوزان محصورا على هذه القناة، وكذلك غيره من العلماء المعروفين بالسنة والاتباع دروسهم علمهم محفوظ بفضل الله سبحانه وتعالى وليس محصورا على هذه القناة. فهذا والله تغرير بالشباب، لأن كثيرا من الشباب ما يميزون أن يؤتى بالشيخ الفوزان وبعد ساعة يؤتى بهذا التكفيري أو بهذا الحزبي. هذه دعاية، دعاية لقناة فيها خليط، والقناة المخلطة أو المجلة المخلطة أو أي موقع مخلط ليس فيه صفاء فحينئذ يجب تركه، لأن العلماء يقولون إذا اجتمع الحلال والحرام يترك الجميع. إذا كان هذا إذا كان مثلا اختلط لحم ضأن بلحم ميتة، لحم ضأن حي مذبوح وحلال بلحم ميتة، ماذا نفعل؟ نترك الجميع، نترك الجميع. كذلك هذه المجلات أو هذه المواقع أو هذه القنوات التي فيها الخلط، فيها التخليط، ما فيها صفاء، ما فيها تمييز، تترك، لأن كثيرا من الشباب ما يميزون. فإن قال إن الشيخ فلان يأتي، نقول له إن أردت علم الشيخ فعلمه والحمد لله موجود، ليس محصورا على هذه القناة. هذه ما هي حجة. السلفيون ينبغي أن يكونوا على وعي حقيقة. يكون الإنسان يكون عنده وعي وعنده نصح وعنده فطنة وفهم. قناة أو مجلة أو تسجيلات مثلا فيها التخليط، فنحن ما ننصح بها أبدا، ما ننصح، نقول اترك ابتعد، وإن ردت الصفاء وردت العلم فالحمد لله موجود ومحفوظ، والله المستعان. هذا الجواب، ولقاءنا إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.